الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن علي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هذا الحديث يدل على فضل التطهر في البيت، فينبغي أن يمشي إلى المسجد متطهرا، فينبغي أن يمشي إلى المسجد متطهرا لأنه في صلاة، فإنما يكتمل ثوابه إذا كان على طهارة أثناء المشي، فهذا أفضل من الذي يأتي ويتوضأ بجوار المسجد أو في المسجد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وفي الأحاديث السابقة أن كل خطوة يرفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة، فالجمع بينهما أن الأحاديث التي فيها لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة تدل فيها زيادة، فيجب قبولها، ويعني هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ويمكن أن يقال إن الخطوة التي تحط خطيئة يبدأ فيها بحط الخطايا ورفع الدرجة بعد ذلك، والأخرى يبدأ برفع الدرجة وحط الخطيئة بعد ذلك، والله أعلم. والأظهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بزيادة الفضل من الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل ذو الفضل العظيم، فيكون هذا الأمر أولا، ثم جعل الله لكل خطوة حط خطيئة ورفع درجة، حط خطيئة ورفع درجة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. في الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حديث آخر، قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن؟ الدرن الوسخ، والغمر الكثير، نهر كثير الماء. تشبيه الصلوات بالنهر الغمر الذي يغتسل فيه 5 مرات دليل على كثرة إذهاب الخطايا. وهذا الحديث مخصص بالأحاديث الأخرى الواردة في اجتناب الكبائر، قال: ما اجتنبت الكبائر. فهذا المقصود به هذا الحديث: يمحو الله بهن الخطايا وغسل الأدران القلبية والعملية المقصود بها الصغائر. فأما إذا لم يجتنب الكبائر فلا شك أن الصلاة تخفف، لكن لا يحصل المحو للكبائر إلا بالتوبة، لا يحصل المحو للكبائر إلا بالتوبة. بعض الدعاة المتكلمين في زماننا بمجرد الرأي بدون علم قد يذكر في ترغيبه للناس أن هذه الأحاديث تشمل الصغائر والكبائر، وهذا كلام باطل بنص الحديث الآخر الصحيح وباتفاق أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا واضح ونص بين في أن هذا الأمر مشروط باجتناب الكبائر، وذلك لأن الصلاة التي لم تنهى صاحبها عن المنكر ليست بالصلاة الكاملة التي افترضها الله عز وجل على العباد، ولو كانت صلاته على الوجه المشروع الكامل لنهته عن ارتكاب الكبائر، ولذلك كانت صلاته التي صلى وهو لا يجتنب الكبائر ناقصة ولا تقوى على محو أثر السيئات. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الغدو الذهاب أول النهار، المشي أول النهار، والرواح المشي آخر النهار. فمن غدا إلى المسجد ذهب إلى المسجد أول النهار، وراح ذهب آخر النهار كصلاة العصر والمغرب والعشاء. فيعد له النزل وهو ما يهيئ للضيف عند قدومه، وهذا دليل على فضل الذهاب إلى المسجد في كل وقت، وأن من كان له نزل في الجنة فهو من أهلها، فكل صلاة تذهب إليها وكل ذهاب إلى المسجد لأداء عبادة من العبادات الكثيرة التي تكون في المسجد يعد الله لك بها نزلا في الجنة، وتكون ضيفا على الله عز وجل، وهذا دليل على كرم أهل المساجد. قال النووي رحمه الله في حديث جابر: كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم، إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. قال مسلم: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك ها وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر ابن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. في الرواية الأخرى لم يقول فيه حسنا، يعني حتى تطلع الشمس. قال النووي: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. قوله حتى تطلع الشمس حسنا أي طلوعا حسنا أي مرتفعة، وفيه جواز الضحك والتبسم. هذا يدل على عادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة كان تدل على تكرر هذا الأمر منه، وأحيانا كان يقوم لعلة عليه الصلاة والسلام، مثل ما تذكر حاجة يعني أو أموالا ينفقها في سبيل الله فقام فأنفقها. لكن المعتاد أنه كان يجلس في مصلاه الذي يصلي فيه الصبح، أي في مكانه الذي صلى فيه، وإذا قام لعارض لم يضره ذلك. يعني إذا قام فجلس في مكان آخر في المسجد فالعبرة البقاء في المسجد، والله أعلم. وقد ورد في فضل ذلك الحديث الصحيح: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، ثم صلى ركعتين. كان قال: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وذكر صلاة الركعتين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس مذكورا في حديث جابر، في حديث جابر بن سمرة، ولكن لا يلزم اجتماع القول والفعل على ثبوت الفضيلة، بل تثبت الفضيلة بالقول أو بالفعل أو بهما معا. وصلاة الركعتين ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت، فإنه رغب عليه الصلاة والسلام في الصلاة، صلاة النافلة في البيوت، وقال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقال: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. فدل ذلك على فضيلة أن يصلي النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. فلذلك يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين الضحى في البيت. والحديث لم يذكر حديث الحج والعمرة، لم يذكر مكان الركعتين، وإنما قال ثم صلى ركعتين. فلو انصرف إلى بيته ثم صلى فيه الركعتين، ركعتي الضحى إلى الظهر، فقد حصل ما ورد في الحديث، فاستحق الفضيلة إن شاء الله، والله أعلم. ولكن ينبغي أن يبقى حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، أي حتى ترتفع. وقد ذكر المنذري في بعض حديث الشواهد لهذا الحديث: حتى تمكنه الصلاة، حتى يمكنه الصلاة، أن يبقى حتى يمكنه الصلاة. وهذا نحو ارتفاع الشمس قدر رمح، ممكن في حدود 7 دقائق 8 دقائق 10 دقائق من طلوع الشمس. والذي يظهر أن رواية من ذكر حتى تطلع الشمس حسنا زيادة الثقة، ذكر طلوع الشمس طلوعا حسنا زيادة الثقة، فتوضح به الرواية الأخرى التي ذكرت: فإذا طلعت الشمس قام، والله أعلم. وأما حديث الصحابة في أمر الجاهلية في المسجد فهذا من ذكر نعمة الله عز وجل عليهم، ويضحكون من أنفسهم كيف كانوا في هذه الجاهلية، كيف كانت أفعالهم المنكرة، وقد من الله عليهم بالإسلام ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ضحكهم بتبسمه عليه الصلاة والسلام. وفيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التبسم، وأنه كان لم يرى مستجمعا ضاحكا قط حتى ترى لهواته، وإنما كان يتبسم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قام لعذر نرجو الله أن لا يمنعه الفضيلة، كمن اضطر إلى الذهاب إلى قضاء الحاجة، فإنه إذا كان لا ينبغي أن يصلي وهو يدافع الأخبثان، فبالأولى لا يجلس في مصلى الذي له حكم أو له ثواب الصلاة وهو يدافعه الأخبثان. فلذلك نقول أنه يرجى له الثواب، يعني لا ينبغي أن يجلس يدافع الأخبثين حتى يكتب له الأجر، بل إن شاء الله يكون له الأجر طالما إنما قام لعذر. وبعض طرق حديث الحج والعمرة تدل على حصول الفضيلة لمن قعد يذكر الله في أي مكان، لكن المسجد أفضل، لأن بعض الطرق ثم قعد يذكر الله. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يجلس في البيت، ولكن الأفضل المسجد، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو تتميم لذكر الله في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهي عند الجمهور المساجد. فذكر الله في هذا الوقت الذي وقت غفلة أكثر الناس في المساجد تعمير لبيوت الله سبحانه وتعالى، فالجلوس في المصلى أفضل. هذا الأمر إنما هو لمن يكون المسجد أفضل له في صلاة الفريضة من بيته، وأما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل، فلتقعد تذكر الله حتى تطلع الشمس في بيتها، هذا أفضل لها، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من حضورها الجماعة في المسجد، والثواب ورد لمن صلى الجماعة في المسجد، لكن لن تحرم الخير بجلوسها في المصلى في مصلاها في بيتها تذكر الله حتى تطلع الشمس. قال حدثنا هارون المعروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي ذباب، وفي رواية هارون، في رواية وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث، عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال النووي رحمه الله: أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه. وهذا الحديث إذن يتضمن استحباب البقاء في المسجد ما استطاع الإنسان ذلك، وسرعة خروجه من السوق ما استطاع ذلك، ما قضى حاجته من السوق انصرف، متى قضى حاجته من السوق انصرف. فإن ولود المعاصي في بقعة ما تؤثر فيها وتؤثر على من سكن واستمر ولوده فيها مدة طويلة، كما أن الطاعات تؤثر في الأرض وتؤثر على من ولد في هذا المكان، فصحبة أهل الخير تجر إلى الخير، وفي المسجد تجد أعوانا على الخير، وصحبة أهل الشر تقود إلى الشر، وفي السوق تجد التنازع على الدنيا والتنافس والصياح وانشغال القلب بالدنيا. قال النووي: والحب والبغض من الله تعالى إرادته الخير والشر، أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه. والمسارد محل نزول الرحمة، والأسواق ضدها. هذا من النووي غفر الله له على طريقة الأشاعرة في إثبات بعض الصفات دون بعض، فهم يثبتون سبع صفات: يسمونها صفة المعاني، ويؤولون ما ورد في الكتاب والسنة إلى هذه الصفات، يصرفون الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل وأفعاله غير هذه الصفات السبعة إلى واحدة من هذه الصفات، ودائما يصرفون إلى صفة الإرادة في الرحمة والحب والبغض والكراهية والفرح، وهذه طريقة مردودة مخالفة لطريقة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بل إطباق السلف على الإمساك عن هذا التأويل، وأنهم يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بجلال الله عز وجل، فإنها لا توهم التشبيه. إذا أضيفت هذه الصفات والأفعال إلى الله عز وجل، وهي هنا الحب والبغض، أنه قال أحب البلاد إلى الله، هذا دليل على أن الله يحب بلادا، وحبه لبلاد أو بقاع أكثر، وأنه يبغض بلادا وبغضه لبلاد أخرى أكثر. نقول الواجب إذا أضيفت هذه الأفعال والصفات إلى الله، فهمت العقول السليمة والقلوب المطمئنة إلى الكتاب والسنة، فهمت منها أن صفة الرب تختلف عن صفة العباد. فلو قلت في المحسوسات المشاهدات في كلمة رأس مثلا، إذا أضيفت إلى مسميات مختلفة تختلف معانيها، فلو قلت مثلا رأس الطريق ورأس الإنسان ورأس الإبرة أو الدبوس ورأس النملة، فهل اقتضت الموافقة في كلمة رأس أن يكون هناك تشابه بين رأس الطريق ورأس الإنسان، أم اختلفت الكيفية بلا شك نتيجة الإضافة إلى مضافات مختلفة إلى ذوات مختلفة؟ لا شك أن كل عاقل يقول نعم يختلف الأمر، فرأس الطريق لا يشبه رأس الإنسان ولا رأس الدبوس، ولا يد الباب تشبه يد الإنسان. قلت أخذت بيد الباب، له يد مقبض يعني، فهذا الأمر إذا كان في المحسوسات والذوات المخلوقة المختلفة المختلفة الأعيان، إذا أضيفت إليها صفة اختلفت وتفاوتت، لا يتوهم عاقل التشبيه. وإن اشتركت هذه الأسماء في معنى هو موجود في الذهن فقط، وأما في الخارج فليس هناك اشتراك وليس هناك تشابه. هذا المعنى الذي يفهم من إطلاق الكلمة، وهو الذي يسمى التواطؤ. التواطؤ هذا يكون تكون الكلمة إذا أضيفت الأشياء مختلفة في قدر مشترك مفهوم يفهم من الكلام، ولكن الكيفية تختلف. فإذا قلت لك مثلا الزرقة معنى، إذا سمعت كلمة أزرق فهمت معنى معين، فقلت لك السماء زرقاء والبحر أزرق والثوب أزرق، لم يقتضي تشابه هذه الأشياء ولا حتى استواءها في الوصف بالزرقة، ولكن أنت فهمت معنى معينا هو الموجود في الذهن مع تباين واختلاف الذوات الموصوفة بهذا الأمر. فإذا قلت لك عن شيء أريد أن أعرفك إياه غير هذه لوجود معنى في ذهنك، قلت لك هذا كتاب أزرق، فأنت تفهم معنى معينا. من أين فهمت؟ من معنى الزرقة الذي استقر في النفس من تكرار الوصف به حتى يوجد قدر مشترك، ولكن لا يقتضي أن الكتاب مثل البحر ولا أنه يشبه الثوب ونحو ذلك. فلذلك نقول أن إضافة الصفات إلى المخلوقين، فإذا أضيفت هذه الصفات إلى الله اقتضت بلا شك عدم التشبيه والجهل بالكيف، واقتضت الجهل بالكيفية إذا أضيفت إلى الله عز وجل. ولكن نفهم المعنى الذي هو القدر المشترك في الذهن لا في الخارج. ليس هناك تشابه بطريقة معينة في الخارج، بل كما قال عز وجل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه هي التي قالها الإمام مالك في قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ذا معنى التواطؤ، وهو أن هناك قدر يفهم من المعنى دون أن ندري تفصيل الأمر على الحقيقة، أو لا نعرف الكيفية. فالكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، كما أن التأويل بدعة. فإن هذا الأمر طالما قد أجمع السلف على تركه، فلا شك في لزوم الإمساك عن التأويل. فهذا من المواضع التي جزم فيها الإمام النووي بوجه واحد. عادته غفر الله له أنه يذكر القولين، يذكر قول السلف في الانكفاف عن التأويل، وقد يذكر معه أنه مذهب التفويض ومذهب الخلف وهو التأويل. والتفويض المتأخرون يقصدون به في الأغلب أنه تفويض المعنى بالإضافة بالأولى إلى تفويض الكيفية، بمعنى يقولون هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه. وهذا كلام باطل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بما يعرفون من لغة العرب، وأنت تفهم كما فهموا جميعا معنى معين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساردها. لم تكن بمنزلة الكلام الأعجمي، كأن إنسانا قال لآخر: همزة حاء باء مشددة. لا شك أن إنسان لو خاطب أحدا بهذا، خاطب مثلا إنسان عامي أو طفل مثلا، فقلت له: همزة حاء باء مشددة إلى الله مساردها، ماذا يصنع؟ لن يفهم شيئا. لو قلت له: أحب مكان في الأرض المساجد، يفهم ولا ما يفهمش؟ كل عاقل يدرك بالتأكيد أن في فرق بين الاثنين، وأن الطفل الصغير يفهم هذا، وكذا العامي، وكذا كل عاقل في الحقيقة. يمكن ترجمة كلمة أحب إلى اللغات الأخرى لأنها مفهومة ليه؟ المعنى. ولا يمكن ترجمة ألف حاء باء مشددة، أو همزة باء حاء باء مشددة، بل سوف تنقل هكذا، اكتبوها بالإنجليزي: ألف أو همزة حاء باء، اكتبوها كده بقى بالإنجليزي، يبقى انقلها بلا معنى. هذا الذي ذكره المتأخرون نتيجة عدم علمهم بمذهب السلف بالقطع، كما أنه يتضمن منكرات عدة: جهل بمذهب السلف، تجهيل السلف، لأنهم قالوا أن السلف فوضوا دون أن يعلموا المعاني، ثم إنه يتضمن أن القرآن والسنة تضمنا ما لا يفهم ولا يتدبر ولا معنى له، وأن الله قد خاطب الخلق بما لا يعرفون منه شيئا. هذا مخالف لكتاب الله عز وجل، حيث قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فلم يستثن متشابها ولا غيره، كل الآيات تتدبر. وكما ذكرنا، هذا النوع من التفويض ليس عند السلف التفويض المعنى، يعني بمعنى أنه لا يعرف معناه، لها معنى مجهول، لا، كلام باطل. التفويض عند السلف هو تفويض الكيف، المعنى معلوم والكيف مجهول. وهذا كما ذكرنا قضية التواطؤ، ليس هناك تشبيه، بل ننفي التشبيه، ننفي التمثيل، وننفي التعطيل وهو النفي، ممن يقول: لا يجوز أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بالحب ولا بالبغض، لأن هذا ميل القلب والله منزه عن الميل. قلت كما نقول، كما أجاب ابن جرير: هل يجوز أن نقول إن الله يحب؟ لابد أن تقول نعم، لأن الله قال: والله يحب المتقين، والله يحب المحسنين. هل يجوز أن الله، هل يجوز، نجاوب السؤال الثاني: هل يجوز أن نقول أن الله يميل قلبه؟ لا، لا يجوز ذلك، لأن الله لم يقل ذلك بلا شك. فكيف إذا تفسر هذا بهذا؟ كيف تقول أن المحبة هي ميل القلب في صفات الله عز وجل؟ المحبة ميل القلب في صفة المخلوق أقصى ما يمكن أن تقول، مع أنك في الحقيقة لا، إذا تأملت المسألة تجد أن إدراك حقيقة المحبة من المخلوق مجهولة. يعني قول لي يعني ايه الناس بتحب وتكره؟ ايه اللي بيحصل في قلب الانسان، في عقل الانسان، في مخه عشان يحب حاجة ويكره حاجة؟ لغاية النهاردة ما نعرفش. وايه اللي بيحصل من تركيبات كيماوية معينة بتأثر على مشاعره عشان يحب ويكره؟ امر مجهول. محاولة بالضبط كده، البحث في ذلك ما زال بحث عن، لو قلت يعني كده، سمكة وسط ملايين اسماك المحيط، او واحد في قصر مظلم تماما بيدور فيه على ابرة مثلا. ده بالنسبة للمخلوق، ان الناس بتدور على حاجة مادة مثل وسط الاف وملايين المواد ممكن يفرزها الجسم الانسان عشان يأثر على المشاعر. حاجات كلها ما زالت في طور الحبو او اقل من الحبو الدراسات دي. فاذا كان كيف مجهول في حق الانسان على التفصيل، فكيف يتصور ان يفهم، تفهم حقيقة كيفية حب الله وبغضه؟ ويقال بعد ذلك أن ذلك يقتضي التشبيه، نعوذ بالله، كلام باطل قطعا، ولا يمكن عند التأمل أن يصدر ممن يقدر يعني الكتاب والسنة حق قدرهما ويقدر عقيدة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فنقول إذن الواجب في هذه الأحاديث كسائر أحاديث الصفات أن تمر كما جاءت، ليس انها كما جاءت عبارة عن حروف ملهاش معنى، ولكن تمر كما جاءت دالة على المعاني دون ان نحرفها الى هذه التأويلات البعيدة، وهو ان يقول ان الحب ارادة الثواب. ليه خائن اللي خلاه يقول الحب ارادة الثواب؟ ما الحب هو الحب، الحب معلوم، الله يحب بعض خلقه ويبغض بعض خلقه سبحانه وتعالى. الكلام مفهوم المعنى لا يحتاج الى تفسير، يدركه الناس كما ذكرنا بالقدر المتواطئ في الذهن، وليس هناك تشبيه في الخارج، ليس هناك تشبيه في الحقيقة، والحقيقة والكيفية مجهولة، وإنما ندرك المعنى الذي نستفيد منه في هذا الباب. فاللي خلاهم يؤولوا لصفة الإرادة إنهم قالوا أن العقل يثبت سبع صفات فقط، لأن أصل القضية عند الأشاعرة هي ان مصدر التلقي هو العقل، فوافقوا المعتزلة في الاصل وزعموا ان السبع الصفات لها الحياة، العلم، القدرة، الارادة، السمع، البصر، الكلام، هي التي يثبتها العقل، وما سواه لا يثبته، مع انه والله كلام متناقض. فما الذي جعل العقل يثبت مثلا صفة الارادة دون صفة الرحمة؟ وهل الذي لا يوصف بانه يرحم يكون كاملا ام ناقصا؟ لا شك أن الذي لا يعرف الرحمة ولا يمكن أن توصف به هذه الصفة، لا يمكن أن يوصف بهذه الصفة، ناقص عمن وصف بذلك. فهذا من هذه من لوازم صفة الحياة الكاملة. والذي لا يرحم ليس موصوفا بالكمال. فأما قولهم أن الرحمة ضعف وخور، هذا في المخلوق، ليس الرحمة ضعفا مطلقا، كلام فاسد في غاية الفساد، فكما ذكرنا في الإجابة عن هذا الأمر. ثم نقول العقول السليمة تثبت أن كل صفة وردت في الكتاب والسنة هي صفة كمال، من صفات الله عز وجل هي صفة كمال، فلذلك نحن نثبتها سمعا وعقلا. وأما ادعاء أن العقل يفرق، أو لأن المخلوق وصف بهذه الصفة فلذلك يقتضي التشبيه، كلام باطل. فالمخلوق وصف بالحياة، فهل اقتضى ذلك نفي صفة الحياة عن الله عز وجل؟ المخلوق حي كما قال عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والله عز وجل هو الحي القيوم. فمعنى الحياة، كيفية الحياة في حق المخلوق ليست كيفيتها في حق الله، فقالوا هذه الحياة، حياة المخلوق لا تشبه حياة الخالق. فقل نقول إذن، فقولوا إذن، فحب الله، حب المخلوق لا يشبه إيه؟ لا يشبه حب الخالق سبحانه وتعالى، وبغض المخلوق لا يشبه بغض الخالق. فكما لم يقتضي وصف المخلوق بالحياة نقصا في حياة الرب عز وجل ولا تشبيها، فكذلك لا يقتضي وصف الرب عز وجل بالبغض بالحب والبغض مع اتصاف المخلوق بذلك لا يقتضي ذلك نقصا ولا تشبيها في صفة الحب والبغض لله عز وجل. فهذا من المواضع التي لابد من الانتباه منها الانتباه لها في هذا الكتاب رغم قدره العالي، ولكن لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة، وهذه من الزلات. يبقى أن نتكلم على من يبدع النووي رحمه الله وأمثاله من أهل العلم لأجل وقوعهم في ذلك، وهذا أمر عند أهل السنة يعني المنصفين يرون فيه تجاوزا، وذلك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن التكفير والتفسيق والتبديع كلها أوصاف لا بد حتى يعين بها إنسان، حتى يقال فلان مبتدع، من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإذا منع مانع من إطلاق هذا الوصف، وصف البدعة على شخص بعينه، مثل أن يكون متأولا يظن أن أهل السنة مختلفين في هذه المسألة، وأن الخلف هم من أهل السنة اضطروا إلى التأويل للرد على الزنادقة، هذا كلام تأويل باطل. ولكن قد يكون التأويل الباطل في حق إنسان لم تبلغه المسألة مانعا من تفسيقه بعينه أو تبديعه بعينه. وأهل العلم في هذا يفرقون بين من كان رأسا في البدعة داعيا إليها قد ناظره العلماء عليها وناظرهم وبلغته الحجج، وقد يكون درجة البلاغ إلى درجة أن يكفر، وقد يكون التأويل باطلا مانعا من التكفير لكن لا يمنع من التفسيق والتبديع، كالخوارج مثلا فإنهم يبدعون مع أن كلامهم كلام كفر، ولكن لأجل وجود شبهة نمتنع من التكفير ونكل أمرهم إلى الله. فكذلك نفرق بين من صار رأسا في البدعة كجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي من رؤوس البدع والضلال، وبين من كان عاش عمره ناصرا للسنة والدين وعرف عنه الورع والتقوى والعبادة، مع كونه من يعني بذل عمره في العلم ولم يتصدى لنشر البدعة، وإنما وقع في شيء منها عابرا يعني عارضا، وقع وقوعا عارضا لظنه أن أهل السنة لهم قولان في المسألة. لذلك نقول هذا خبث، ولكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولذا نأبى من تبديع هؤلاء العلماء ونحذر من متابعتهم على ما ذكروه من البدعة. ولكن فرق بين النوع والعين في التبديع كما هناك فرق بين النوع والعين في التكفير، وكذا في التفسيق. ونرى لما ظهر من علمهم ونصرتهم للحق وبذلهم في سبيل الله وتحملهم وسيرتهم شاهدة بذلك، نرى أن يقال عنها عن أخطائهم هذه أنها زلات حتى ولو كانت وصلت إلى حيز البدع المنكرة، ونقول هي منهم زلات ونكل أمرهم إلى الله عز وجل، نمتنع من تبديعهم بأعينهم وتفسيقهم فضلا عن تكفيرهم ونكل أمرهم إلى الله عز وجل. ومن طالع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع المخالفين في زمانه وقبلهم وجد هذا الأمر مجزوما به، لا نشك في أن هذا طريقة العلماء مثل شيخ الإسلام وأمثاله. وأما حمل بعض المعاصرين راية التبديع والتفسيق مباشرة لكل من وقع في بدعة فضل دون نظر، حتى في البعض يحمل هذه الراية حتى بمجرد الظن والتخمين، أو حتى بمجرد أن يكون عنده الامر بدعة وفي ايسر الامور وفي امور عملية فيبادر الى التبديع والتضليل للاعيان دون ان يكون قد جالس احدا او استوفى شروط التبديع والتفسير فضلا ان يكون في امور هو المخطئ فيها فنقول حمل هذا اللواء لواء التبديع والتضليل احتجاجا بكلام بعض السلف في اهل البدع احتجاج في غير موضعه فهؤلاء السلف الذين بدعوا رؤوس البدع كان هؤلاء رؤوسا في البدعة الذين بدعوهم كانوا رؤوسا دعاة الى البدع وقد نظروا على ذلك وبينت لهم الأدلة بيانا على اقل الاحوال يجعلهم عرضة للتبديع حتى ولو توقفوا عن تكفير بعضهم او حكموا بكفر البدعة دون كفر القائل لان التكفير اشد لكن قد بينوا الحق واوضحوه لهم فلذلك استحق هؤلاء ان يذكروا باسمائهم وان يبدعوا باسمائهم والله اعلى واعلم فلذلك نقول الذي يوصد على نفسه باب الانتفاع بمثل هذا الشرح من الامام النووي رحمه الله لكونه وقع في هذه الكلمات فهو يوصد على نفسه باب الخير والذي يقول هذه الكتب تحتاج الى ان يلقى بها لاجل هذه الزلات فهو انسان مريض القلب نسأل الله ان يعافيه وان يهديه لطريقة السلف ولم يزل ائمة الحديث يروون عمن رمي ببدعة طالما لم يكن داعية الى بدعته ولم يروي الحديث فيما يوافق البدعة ولذلك نقول من روى له البخاري ومسلم وهما صاحب الصحيح محتجين بهما في صحيحهما ممن رمي بدعة كثير ولكن لم يكونوا رؤوسا في البدعة فهذه طريقة السلف المنصفين في هذه المسألة ونسأل الله العافية أن يعافي أهل السنة وطلاب العلم من يعني هذا الانحراف الذي يمنع كثيرا من الخير قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم هل يفهم من ذلك أنهما إذا كان اثنان لم يصلوا جماعة فكانوا اثنين لم يصلوا جماعة نقول لا بل وردت الأحاديث بأمر الاثنين بأن يأمهم أحدهم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما فدل هذا على أن رقم على أن العدد ثلاثة هنا ليس له مفهوم لأنه عارضه منطوق آخر فالإثنان فما فوقهما جماعة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم أي أحفظهم لكتاب الله قال النووي رحمه الله باب من أحق بالإمامة أحق قوله صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة أقرأهم وفي حديث أبي مسعود الآتي يعني الذي قال مسلم فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن أبي ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه قال الأشد في روايته فكان سلما سنا فأقدمهم سنا يعني الأكبر في السن قال النووي فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا. هذا المذهب هو الصحيح طالما كان فقيها وإن لم يكن الأفقه، نعني إذا كان الإمام يحسن الصلاة ويعرف فقه الصلاة جملة، وإن لم يكن الأعلم بالفقه، يأمهم أقرأهم لكتاب الله إذا كان فقيها. أما إذا كان لا يحسن فقه الصلاة، بمعنى لا يعرف الواجب والركن ولا يدري ما تبطل به الصلاة ولا ما تصح به وما هي واجباته وأركانها بحيث يؤدي ذلك إلى اختلال الصلاة أو إلى احتمال ذلك، فلا بد أن يكون عالما بما يلزمه من الصلاة من أحكام الإمامة. فإذا لم يكن كذلك فلا بد من الائتمام بمن هو فقيه عالم بما يجب عليه بالصلاة، ولا ينبغي أن يقدم من هو جاهل ربما أبطل الصلاة على الناس حتى ولو كان الأحفظ. لكن هذا ليس مذهب مالك والشافعي. قال مالك والشافعي وأصحابنا: الأفقه مقدم على الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، يعني الفاتحة هي الواجبة يمكن ضبطها، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، يقول يمكن تحصل أي حاجة في الصلاة، أي أخطاء جديدة يسهو بشيء معين فغير منضبط. نقول ليس كذلك، بل الذي يحتاج إليه أيضا مضبوط، وهو معرفة أركان الصلاة وواجباتها وما يلزمه من أحكام الإمامة، هذا أمر مضبوط. فالقول بأن الذي يحتاج إلى الفقه غير مضبوط غير صحيح. يقول: وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه، هذا نادر جدا ولا عبرة بالنادر. قالوا: ولهذا قص الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين، مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ، أن غيره أقرأ منه. قالوا: أقرأكم أبي، وهو حديث صحيح. يقول: الجواب على ذلك أن تقديم أبي بكر إنما كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم لأجل الإشارة إلى إمامته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين ارتضاءه لأبي بكر لأمر الدين حتى يرتضيه الصحابة خليفا له عليه الصلاة والسلام، فكان للصلاة مكان النبي عليه الصلاة والسلام شأن يختلف عن أي جماعة أخرى، وكان تقديم أبي بكر لأجل أن يكون خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته ككل، في كل الوظائف الإمامة، الإمامة العظمى، ليكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أميرا من بعده على أمته، فلذلك قدمه رغم أن غيره أقرأ منه. ولما كانت الإمامة بمعنى الخلافة تقتضي التقديم في هذا الموطن قدمه النبي عليه الصلاة والسلام. فليس فيما ذكروه إذن من الحجج حجة قائمة يخالف بها الحديث، فوجب العمل بالحديث، وهو أن الأحفظ للقرآن هو الذي يقدم، ثم الأعلم بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بهذا التفضيل وهذا التقديم، هذا الترتيب. قال: وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، كلام ضعيف جدا، ما هو ما يعني قبله كان مصرحا بأن أبا بكر كان ليس هو ليه الأقرأ، فكيف تقول أن الأفقه كان هو الأقرأ؟ أن تقول أبو بكر كان الأفقه ولم يكن الأقرأ، فكيف يمكن أن يقول أن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه؟ يقول: لكن في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، دليل على تقديم الأقرأ مطلقا، ولنا وجه اختاره جماعة من أصحابنا، أن الأورع مقدم على الأفقه والأقرأ، ده خلف بقى الحديث بالكلية ولم يأتوا بشيء مما ورد فيه. يقول: لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره، كلام لا يعتد به لمخالفته نص الحديث. الصحيح أن يقدم الأقرأ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة هو الأفقه، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: يدخل فيه طائفتان، إحداهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء، بمعنى أن وجوب الهجرة من دار الكفر، وهي الدار التي تعلوها أحكام الكفر، يجب أن يهاجر المسلم منها إذا كان عاجزا عن إقامة دينه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، قال وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وسيأتي شرحه مبسوطا في موضعه إن شاء الله تعالى. فإذا كان هناك هناك من أسلم من دار الكفر ثم اختلفت هجرتهم، قدم الذي هاجر إلى بلاد الإسلام أولا. قال: الطائفة الثانية أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته والآخر من أولاد من تأخرت هجرته، قدم الأول، فيقدم المهاجرين مثلا على من لم يهاجروا كالأنصار. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي الأخرى سنا، يقول وهي في الحقيقة أصلا أكبرهم سنا قد هو أقدمهم إسلاما، لأنه أسلم قبل أن يولد الآخر، فهو إذن معنى معتبر. يقول: معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة ورجح أحدهما بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم، لأنها فضيلة يرجح بها. طب لو هما متساويين في السن وأحدهم أسلم قبل الآخر، لا شك أنه يقدم ليه الأقدم سلما، والله أعلم. إذا كان الإسلام ولدوا على الإسلام جميعا فالأكبر سنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، هكذا على الإطلاق في إمام المسجد، سواء كان معينا من قبل الإمام أو كان اختاروه لأنه الأقرأ فصار إماما راتبا. إمام المسجد الراتب الذي اختاره أهل المسجد لأنه الأقرأ أو لأنه الأعلم ارتضوه، فإذا أتى غريب، إذا أتى رجل آخر لم يجز أن يصلي مكانه إلا بإذنه. يقول: وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، صاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريد، حتى إذا رأى مصلحة في تقديم غيره ممن غيره أعلم أو أفقه أو أقرأ فليقدم من يريد. يقول: وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين، لأنه سلطان فيتصرف فيه كيف شاء، سلطان في هذا الموطن، يعني صاحب البيت سلطان في بيته، الإمام الراتب سلطان في المسجد، وهكذا. قلنا قبل كده انه يلزم ان يكون الامام عالما بالواجب، اذا كان الامام لا يدري ما واجبات الصلاة واركانها وما لا تصح صلاته به فلا يجوز ان يتقدم اماما، ده اصلا سواء تقدمه او غيره، لانه مما لا يتم به واجب صلاح الصلاة وصحة الصلاة الا به، في نافلة او في عذر او على الراجح أن صلاة الجماعة في البيت خلاف الأفضل وليست محرمة. وحيصلي إزاي في البيت إماما وما يصلون نافلة في المنزل، أو أنهم في عذر من الأعذار لم يسمعوا النداء، أو مرضى، أو هناك خوف يمنعه من الذهاب إلى المسجد، لأن الرسول قال خوف أو مرض. فإذا كان هناك عذر من يعني عن الذهاب إلى المسجد، أو كما ذكرنا الراجح أن الصلاة في المسجد فضيلة، وإذا صلوا جماعة في أي مكان آخر صحت صلاتهم ولم يأثموا على الراجح. تكتبوا ولا مش حين في باب الأسئلة. قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما، لأن ولايته وسلطته عامة، يعني الإمام الكبير أو من ناب عنه. هذا فيه نظر في بالنسبة لصاحب البيت، والله أعلم. أما بالنسبة إلى المساجد فنعم، إذا حضر الإمام كان هو السلطان. قال: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه، لأنه يجمع بين الخيرين، كما أن الصحابة قدموا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان فيهم يصلي بهم في بيوتهم، كما سبق في حديث عتبان بن مالك وفي حديث أنس. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، وفي الرواية الأخرى: ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك. قال العلماء: التكريم الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، يعني المكان المخصوص بتاعه الذي أعد خصيصا له، فلا مانع أن يكون هناك تخصيص لصاحب السلطان أو لصاحب المنزل. في الرواية الأخرى عن أبي مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة. هذه فيها زيادة، هي أنه إذا كانوا يحفظون القرآن جميعا فمن حفظ أولا فهو مقدم. قال: فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. إلا دي الاستثناء هنا عائد على كل ما مضى. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. شببة جمع شاب، متقاربون في السن جمع شاب. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. في مسلم في جميع الروايات هكذا، وفي ضبط في البخاري رفيقا. قال: فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. صلى الله عليه وسلم هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما ورد فيهم شوقا بعد 20 ليلة فقط إلى أهليهم أمرهم بأن يرجعوا إلى قبائلهم، وفيه حرص مالك ابن الحويرث رضي الله عنه وأصحابه على طلب العلم وهجرتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العلم. قال: فيه الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة، بل نقول فيه دليل على وجوب الأذان لكل جماعة، فليؤذن لكم أحدكم إذا كل جماعة تحتاج إلى أذان، وهذا الأمر للوجوب، والصحيح وجوب الأذان، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم طالما كانوا في جماعة أن يؤذن أحدهم وأن يؤمهم أكبرهم، فلا يجوز تضيع الأذان، ولا يجوز أن يستغنى عن أذان الحي بأذان ميت أو بأذان ممن ليس بمكلف كجماد كتسجيل مثلا أو صوت مذياع، فليجب أن يؤذن أحدهم، فإن هذا من شعار الإسلام ولا يجوز أن يترك. وقد دخل أنس رضي الله عنه مسجدا قد أذن فيه، قد صلي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة، فلا ينبغي أن يترك الأذان وأن يكتفى بأذان جماعة على يعني بديلا عن جماعة أخرى، بل لكل جماعة أذان، والله أعلم. وتقديم الأكبر، يقول في تقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال، وهؤلاء كانوا مستويين في باقي الخصال لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه 20 ليلة، فاستووا في الأخذ منه، في الأخذ عنه، ولم يبق ما يقدم به إلا السن. واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يؤذن أحدكم، وخص بالإمامة الأكبر، وخص الإمامة بالأكبر. ومن قال بتفضيل الأذان وهو الصحيح المختار قال إنما قال يؤذن أحدكم، وخص الإمامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع بخلاف الإمام، بل هذا الذي ذكره في العلة يقتضي تفضيل الإمامة، والأقرب والله أعلم تفضيل الإمامة، لأن الإمام إذا أحسن الصلاة كان ذلك إحسانا لكل من وراءه، فأخذ ثوابا عظيما لأنه أحسن وأحسنهم به، فالإمامة أفضل إن شاء الله. وأما الأذان فهو أفضل لمن لا يحسن الإمامة ولمن لا يفقه ما يلزمه، ويكفي في تفضيل الإمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان هو الإمام، وأن أبا بكر قد كان هو الإمام، وأن عمر قد كان هو الإمام، وأن عثمان قد كان هو الإمام، وأن عليا قد كان هو الإمام، ولم يكونوا مؤذنين. فهؤلاء الأئمة وهم أفضل الأمة اختار الله لهم الإمامة. قوله في الرواية الأخرى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون، عن مالك بن حارث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. زاد في الرواية الأخرى وكانا متقاربين في القراءة. هذه الرواية فيها أنهما كان اثنان، والله أعلم، وهذا دليل على وجوب الجماعة على الاثنين فصاعدا، لأن الأمر للوجوب فأذن ثم أقيم، وهو دليل صريح على وجوب الأذان ووجوب الإقامة أيضا، أو هذا ظاهر الحديث. الأذان واجب والإقامة واجبة والإمامة واجبة، فالجماعة واجبة، وربما كان الجمع بين هذه الرواية وبين ما قبلها أنهم جمع، إما أن الجمع أقله اثنان فقوله ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب متقاربون، يكون مقصده هو صاحب له، أو يكون هؤلاء هو وصاحبه من قبيلة أو من بطن من قبيلة يختلف عن باقي المجموع، فأمرهما خصوصا إذا افترقا عن بقية الشبابة بأن يؤذن ويقيم، أي أذن هذا أمر فرض كفاية، أي يؤذن لكم أحدكم، وأقيم أي يقيم من أذن، وليأمكما أكبركما، كذلك صريح في أنهما كان مستويين في القراءة والعلم، فكان التقديم بالسن. قال فيه أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين، بل هو دليل على وجوب الجماعة على المسافر. وآية سورة النساء في صلاة الخوف دليل على وجوب الجماعة في السفر والخوف، وإنما جاز التحرك والمخالفة في صلاة الخوف لأجل المحافظة على الجماعة. وقد قال عز وجل ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وما اشتهر أن المسافر تسقط عنه الجماعة مطلقا كلام فاسد، بل الصحيح أنها لا تسقط إلا إذا خاف فوت الرفقة أو احتاج يعني إلى ترك الجماعة لما ذكرنا. وأما مجرد السفر فليس عذرا، فإما أن يصلوا جماعة مع بعضهم، وإما إذا كانوا نازلين كما كان كل من ينزل من الوفود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه، ولم يكونوا يصلون أئمة بالتأكيد، وإنما كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما حضروا لأجل ذلك. فالمسافر إذا كان نازلا في بلد وسمع النداء فيلزمه أن يجيب، والسنة في حقه إذا صلى خلف المقيم أن يصلي أربعا، إلا أن يكون له عذر من خوف أو مرض، ويتصور الخوف هنا خوف فوات الرفقة إذا كان يخشى أن لا يدرك رفقته. قال وفيه الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر كما ذكرنا دليل على وجوب ذلك. وفيه أن الجماعة تصح بإمام ومأموم وهو إجماع المسلمين. وفيه تقديم الصلاة في أول الوقت، قال إذا حضرت الصلاة فأذنا، يبقى الأذان يشرع عند حضور الوقت ولا يشرع قبل الوقت. ولذا قلنا أن الأذان الواجب في الفجر هو بعد طلوع الفجر، وليس الذي يكون بليل، ولا يجزئ الأذان بليل عن الأذان بعد طلوع الفجر لعموم هذا الحديث. قولوا قولي هذا، استغفر الله.